السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما هي وظيفة الإنسان في هذه الحياة حسب تجارب الاقتراب من الموت؟ يعني هؤلاء ناس رحلوا إلى العالم الآخر، خرجوا من هذه الحياة واكتسبوا معرفة معينة عن الغاية من وجودهم في هذه الحياة. وأريد في هذا المقطع أن أناقش هذا الأمر وأتحدث حوله، وأكرر بأنني لا أقدم حقائق مطلقة، أنا مجرد باحث يفكر بصوت مرتفع. ربما تكون هذه الأشياء التي أقدمها لك متوافقة أصلا مع مبادئك، أو أنها تفسر لك أشياء لا تفهمها، أو أنها تضيف لك أشياء كانت غائبة عنك. فهذا هو غرضي، أنا باحث، والباحث هدفه فقط التنوير ورفض العقول بأشياء لا تعرفها من قبل. فما هي الوظيفة التي فهموها من خلال ذلك العالم؟ طبعا نحن نعلم بأن الميت هو أكثر إنسان يعرف حقيقة الحياة هذه، يعني وهذا يكاد يعني يجمع عليه كل الناس، أن من خرج من هذه الحياة عرف الهدف منه، عرف حقيقته. فهؤلاء خرجوا من الحياة وانتقلت أرواحهم إلى ذلك العالم الغيبي، ورجعوا بتصورات معينة عن هذه الحياة، قد تكون مختلفة أو متشابهة أو بينها قواسم مشتركة. يعني سأطرح لكم الكلام وانتم حللوه، يعني كل واحد يحلل بطريقته، لانهم يعني تعددت آرائهم وافكارهم في هذا الباب. اولا، الشيء اللافت والواضح والبارز انه لم يقل واحد منهم بان هناك حقوق للاله طلبت منه، بان الاله كان يطلب منه حقوق معينة، أعمال، تكاليف، أشياء محددة كان الإله ينتظرها منه، وبناء عليها يقربها ويبعدها. لا يوجد أحد أبدا، وهذا شيء لفتني. يعني أنا خلال قراءاتي لهذه القصص، و يعني قرأت في مختلف الثقافات والمناطق، لم أجد واحد يقول هذه الفكرة. يعني كنت أتوقع بأن المطلب الرئيسي للإله من الناس هؤلاء هو ماذا فعلت وقلت لي، يعني حقوق الإله على خلقه، هذا ما كنت أتخيل بأنه هو الشيء الرئيسي. طبعا في بداية بحثي في الظاهرة، يعني بعد ما تعلمت وتوعيت عرفت الأمر جيدا، يعني أن الله لا يطلب أي حقوق، وإنما هي يعني مصالح ومنافع للبشر. عموما هذا هو الشيء الواضح والظاهر، أنه لا يوجد مطالب للإله خاصة به هو شخصيا على الناس. هناك تكليف بالمحبة، بنشر الرحمة، التعاون، المساعدة، يعني هذا أيضا شيء مهم ويكاد يجمع عليه الأكثرية بل الجميع تقريبا، أنه تم تكليفهم وحثهم ونصحهم على نشر المحبة والتعاون والرحمة والتكاتف والمساعدة، مساعدة الناس. وأيضا عندما تعرضوا للألم ولمراحل عذاب معينة، فكانت بسبب هذا الشيء، بسبب أن هناك نقص في المحبة والرحمة والتعاون مع الأقربين ومع الأبعدين، يعني بشكل عام. هناك أيضا من قال، وهم شريحة كبيرة، قالوا بأن هناك معرفة نحتاجها في هذه الحياة، نحن موجودون للحصول على معرفة معينة. يعني يوجد شيء يخفى علينا، فوجدنا في هذه الحياة لنتعلم هذا الشيء، لنتعرف عليه. وهذا كما ذكرت سابقا يتوافق مع مع معنى ذكره ابن سينا في قصيدته العينية، أن الروح هبطت لتكون عالمة بما لم تعلمي، يعني نص البيت. فشريحة كبيرة من هؤلاء المجربين يقولون بأنهم حصلوا على هذه المعرفة، أن هناك يعني مطلب تعليمي، أنت موجود هنا لتتعلم شيئا معينا. وهناك من قال بأن هناك بصمة للإنسان في هذه الحياة يجب عليه أن يضعها، يعني يوجد بصمة في الكون يضعها كل إنسان بشكل خاص. يعني كأننا في هذه الحياة، نحن بشر أو المخلوقات جميعا، منذ الأزل حتى النهاية، كأن كل واحد فينا يضع بصمة معينة. يعني كأننا نبني بناء تراكمي، وكل واحد له يعني جزء مهم ومؤثر من هذا البناء. و يعني المطلوب هو أن تضع بصمة أو لبنة أو جزء بنائي في هذا البناء التراكمي، شيء خاص فيك أنت، بصمة تضعها، طبعا إيجابية ما في شك. يعني البصمة تكون في إطار المحبة، في إطار نشر الخير والتعاون والصلاح. يعني هناك بصمة يضعها الإنسان في هذه الحياة هو يرحل. يعني مثلا لو تحدثنا عن الروبوتات حاليا، وهي تعد يعني أحدث ما أنتجه العقل البشري، هي مبنية على 1 + 1 = 2. يعني هذه المعلومة، 1 + 1 = 2، هذا اختراع عظيم في وقته، عندما كان الإنسان بدائيا وجاهلا وخرج للتو من الغابة بدأ يفكر. فأول شخص اكتشف هذه المعلومة 1 + 1 = 2 قدم ثورة معلوماتية، يعني كانت ثورة معلوماتية في وقتها. الآن هذه المعلومة اللي هي 1 + 1 = 2 لها دخل ودور في روبوتات. فهذا الشخص اللي قبل ملايين السنين عرف هذه المعلومة له بصمة مؤثرة في عالم الروبوتات حاليا. هي مترابطة، الحياة كلها مترابطة مع بعضها، وكل واحد يؤثر بطريقة أو بأخرى. فهناك كثير من الشهادات والتجارب تقول بأن للإنسان بصمة في هذه الحياة، ويجب عليه أن يضع بصمة إيجابية، وعلى حسب هذه البصمة يكون مصيره في الآخرة. هناك أيضا من قال بأن الهدف أو جزء من الهدف يعني المتعة، يعني كما يعبر، يعني يقولون يعني to have joy، يعني لتستمتع بهذا الجسم المادي. يعني يوجد جانب مسلي، يعني فيه يعني إنجاز التعبير نقول جانب ترفيهي أو شيء من هالقبيل. يعني بعضهم، يعني للأمانة ليس كلهم، لكن لاحظت بعضهم يقول هذا الشيء، يقول to have a joy with physical body، يعني حصل على هذه المعرفة من هناك، أن جزء من سبب وجوده في هذه الحياة أنه يحصل على تسلية أو ترفيه أو متعة بهذا الجسد المادي. طبعا قد تسأل أين الشعائر، أين الطاعات، أين العبادات؟ ما في شك أن الجميع أيضا، كلهم تقريبا، خصوصا ممن تقدموا في التجربة ووصلوا إلى الإله، يعني وقعت في نفوسهم المشاعر البركة الإلهية، يعني وقعا شديدا. يعني بعضهم أصلا تخلى عن الحياة وانقطع للتأمل، يعني لمحاولة الاتصال بالإله. يعني أصبح من هؤلاء الذين يسمون عشاق الإله، الصوفية يعني الحلاج وامثال هؤلاء الذين وصلوا إلى مرحلة الفناء، أنه خلاص لم يعد يرى إلا الإله ويريد أن يذوب فيه، يريد أن يعني أن يتصل به، يلتحم به. فهذا هذا الشعور، يعني الشعور الجميل، شعور القرب من الإله، شعور المحبة الذي حصل عليه من تقدموا في هذه التجربة ووصلوا إلى هذه المرحلة، هؤلاء يعني زاد عندهم يعني منسوب المحبة لله والتعلق به. وكما قلت لكم يعني بعضهم يبكي أصلا عند الحديث عن الله. و يعني أنا شاهدت شخص كبير في السن يعني يصف هذه اللحظة، لحظة أنه يعني التقى بالله، يقول أنه وضع يده على ظهره، يعني شعر بالرحمة وبالحنان وبالمحبة. ف يعني لم تتمالك يعني لم يستطع أن يتمالك نفسه وانهار بالبكاء. يعني هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه النقطة أيضا حصلوا على حافز ودافع قوي شديد جدا في الاتصال بالله، محاولة الاتصال بالله، يعني إما بالشعائر والعبادات المختلفة في كل واحد بحسب ديانته، أو بممارسات التأمل، أو بالانقطاع عن الملذات والشهوات. وكل إنسان يتفاعل مع القضية بشكل خاص، يعني لا يوجد إجماع بينهم، يعني هم تعددوا وتنوعوا إلا في القضايا الرئيسية اللي قلتها لكم، يعني قضية أن الإنسان مكلف بالتعاون، بالمحبة، بالرحمة، بنشر الخير، بالأشياء الإيجابية، يعني يجب عليه أن يكون إنسانا صالحا بالمعنى العام جدا جدا للصلاح. تقريبا هذه هي الأشياء التي وجدتها، الأشياء التي مرت علي خلال قراءاتي. ويعني أنا أقرأ وفي ذهني بعض الأسئلة وبعض النقاط التي أحاول أستشفها، وكان من ضمنها هذا الشيء. يعني حاولت أن يعني أستشف ما هي وظيفتي أنا كإنسان في هذه الحياة. يعني أنا عرفت أنك أنت ذهبت إلى ذلك العالم ووجدت ما وجدت. طيب، ما هي الرسالة التي حصلت عليها أنت من هناك؟ ما هو المعنى؟ ما هي التوصية التي قدمت لك؟ ماذا قالوا لك أن تقول لي أنا بحكم أنك حصلت على تجربة استثنائية؟ وما زال البحث جاريا، وأدعو الجميع إلى إثراء هذا الموضوع. يعني أتوقع بأن هذه أهم نقطة في تجربة الاقتراب من الموت، يجب علينا أن نهتم فيها بمعرفة هذا الشيء. يعني أثناء القراءة لابد أن نتعرف على المغزى والهدف من الحياة، وما هي وظيفتي أنا كإنسان في هذه الحياة بناء على هذه التجربة. هذا ما يحضرني الآن، ولا أدري هل سينضاف إلي في المستقبل شيء جديد. يعني ما زالت القصص والشهادات تتوارد من مختلف الجهات، وما زال البحث جاريا، فربما يعني أحصل على مزيد من البيانات وسأعرضها لكم. إلى اللقاء.